أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويتبع القولين الرابع والخامس أن ما ادعي من الأجزاء التي لا تتجزى إن لم تكن ذوات حجم امتنع أن يتحقق من اجتماعها جسم ذو حجم بالضرورة، وإن كانت ذوات حجم لزمها الانقسام الوهمي والعقلي بالضرورة. كان الكلام في حقيقة الجسم، وقلنا فيما سبق أن هذا البحث بحث طبيعي، بحث مرتبط بالعلوم التجريبية، ولا علاقة له بالبحث الحكمي والبحث الفلسفي. ولكنه على أي حال وجدت نظريات متعددة في حقيقة الجسم. القول الأول كان يقول أن الجسم كما هو عند الحس متصل واحد، كذلك في واقعه متصل واحد، وأجزاؤه المفروضة بالحواس متناهية. القول الثاني نفس القول الأول، ولكن يقول أن أجزاءه لا تقف عند حد، القسمة غير متناهية، لا بمعنى غير متناهية بالفعل، بل غير متناهية بالقوة. وهذان القولان يرجعان إلى قول واحد، وهما يقولان أن الجسم كما هو عند الحس متصل واحد، في حقيقته وواقعه أيضا متصل واحد. في قبال هذا القول، القول الثاني الذي يرى أن الجسم وإن كان يظهر للحس أنه متصل واحد، إلا أنه في حقيقته ليس كذلك، فهو إما من خطأ الباصرة وإما من ضعف الباصرة، يتصور أن ما ليس بمتصل يعتقد ويتوهم أنه بمتصل. قلنا أنه يوجد تحت هذا القول أقوال ثلاثة. القول الأول وهو المنسوب إلى ديمقراطيس، وهو أن هذه الأجزاء بالفعل أجزاء صغار صلبة لا تقبل القسمة الخارجية، ولكن حيث أن لها حجم فتقبل القسمة الوهمية والقسمة العقلية. القول الثاني في هذا القول هو أنها أجزاء صغار لا تقبل القسمة الخارجية والوهمية والعقلية، وهي متناهية. القول الثالث في هذا القول وهي نفس القول الأول ولكنها غير متناهية. هذه هي الأقوال الخمسة في المسألة. الشيخ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: أما القولان الأخيران، يعني الخامس والرابع، فهذان القولان مشتركان في شيء، أحدهما يختلف عن الآخر في شيء. أما مشتركان في شيء فهو أن كلاهما يقول بأن هذه الأجسام الصغار الصلبة لا تقبل القسمة الخارجية ولا الوهمية ولا العقلية، وهذا القول الرابع يقوله والقول الخامس يقوله. أما ما يمتاز به الخامس عن الرابع هو أن الخامس يقول أن هذه الأجزاء التي هي بالفعل غير متناهية، والرابع يقول أنها متناهية. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: نسأل منكم أن هذه الأجزاء التي لا تقبل القسمة الخارجية والوهمية والعقلية، إما أن لها حاجم أو ليس لها حاجم، لأن اجتماع النقيضين محال، وارتفاع النقيضين ايضا محال. لا يخلو الامر ان هذه الاجزاء التي لا تتجزا اما ان لها حاجم تشغل حيزا او ان ليس لها حاجم. فان قلتم انه ليس لها حاجم فيلزم ان يكون الجسم المركب من الاجزاء التي ليس لها حاجم ان يكون لها حاجم وهو محال. لماذا؟ لانه هذا الجزء الاول لا حجم له، واذا اضيف اليه جزء اخر ايضا لا حجم له، واذا اضيف اليه جزء ثالث ايضا لا حجم له، والرابع والخامس الى ما لا نهاية من الاجزاء التي لا تتجزى جميعا. ماذا المحصلة النهائية؟ ان الجسم لا حجم له. اذا لا يعقل ان يتركب الجسم الذي له حجم من اجزاء لا تتجزى ليس لها حجم. هذا اذا قلتم ان هذه الاجزاء التي لا تتجزى ليس لها حجم. واما اذا قلتم ان هذه الاجزاء التي لا تتجزى لها حجم، فهنا قولكم القول الرابع الذي تقولون ان الاجزاء متناهية يرد عليه اشكال، وهو انه اذا كان لها حجم افرضوا انه لا تقبل القسمة الخارجية، لماذا لا تقبل القسمة الوهمية والعقلية؟ ثم له حجم اذا له يمين وله يسار، اذا قابل للقسمة الوهمية. فان عجز الوهم عن ذلك يأتي حكم العقل الكلي ان ما له حجم يقبل القسمة الى نصفين. اذا الشق الرابع يوجد فيه اشكال مشترك اذا فرضنا ان الاجزاء ليس لها حجم، ويوجد فيه اشكال مختص به، وهو ماذا؟ وهو انه هذه الاجزاء التي لها حجم ماذا؟ ان كانت لا تقبل القسمة الخارجية فلماذا لا تقبل القسمة الوهمية او العقلية؟ فسنأتي الى القول الخامس. القول الخامس يوجد فيه الاشكالين المتقدمين ايضا، ولكن يختص باشكال اخر، وهو انه اذا كانت الاجزاء غير متناهية يلزم ان يكون الجسم المتناهي، هذا الجسم الواحد، مركب من اجزاء لا تتجزى لها حجم غير متناهي. فيلزم ان يكون الاجزاء بالفعل الغير المتناهي متناهي وهو محال. اذا على كل التقادير لا يمكن قبول القول الرابع والقول الخامس. قال ويدفع القولين الرابع والخامس ان ما ادعي من الاجزاء التي لا تتجزى ان لم تكن ذوات حجمين، لا ليس لها حجم ولكن تقبل الاشاره الجسديه، ان لم تكن ذوات حجمين امتنع ان يتحقق من اجتماعها جسم ذو حجم، امتنع ذلك بالضرورة، لان المحصلة من اجتماع هذه الاجزاء ايضا ماذا؟ هي الصفر. وان كانت هذه الاجزاء التي لا تتجزى ذوات حجمين قد لزمها الانقسام الوهمي والعقلي بالضرورة، لان ما له حجم يقبل القسمة. وإن فرض عدم انقسامها الخارجي لنهاية صغرها، هذان الاشكالان لا يختصان بالقول الرابع أو الخامس، هما مشتركان بين الرابع والخامس، ولكن الاشكال المختص بالقول الخامس وهذا على أنها، يعني لو فرض أن لهذه الأجزاء التي لا تتجزأ كان لها حجم وكانت ماذا؟ وكانت غير متناهية، وهذا هو القول الخامس، على أن هذه الأجزاء التي لا تتجزى لو كانت غير متناهية كان الجسم المتكون من اجتماع هذه الأجزاء غير المتناهية كان الجسم ماذا؟ غير متناهي الحجم بالضرورة، لأن المفروض أن هذه الأجزاء موجودة بالفعل لأنها أجزاء بالقوة غير متناهي الحاجة بالضرورة. ثم يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه: وقد أقيم على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ وجوه من البراهين أقامه الفلاسفة مذكورة في المطولات. جملة من هذه البراهين ستأتي إن شاء الله في نهاية الحكمة. هنا سيذكر العلامة العلو ثلاث براهين لإبطال نظرية المتكلم أو بعض المتكلمين القائلين بالجزء الذي لا يتجزأ عليه. هذا فيما يرتبط بالقول الخامس والرابع. وأما القول الثاني وهو القول المنسوب إلى الحكيم الذي كان يقول أن هذا الجسم الذي عند الحس متصل واحد هو في واقعه أيضا ماذا؟ متصل واحد ولكن يقبل القسم لا إلى نهاية. هذا هو القول. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول أولا أنه لا دليل يثبت هذا القول. قلت ما هذه الأدلة التي أقاموها أقامها الحكيم لإثبات هذا القول؟ يقول كل تلك الأدلة التي أقاموها لإثبات أن الجسم في واقعه متصل واحد كما هو عند الحس كلها ضعيفة ومناقش فيها. هذا أولا. وثانيا الدليل قام على عدم هذا القول وهو الدليل العلمي، حيث أن علماء الطبيعة علماء الفيزياء في مثل أصولنا أثبتوا أن هذا الجسم الذي نراه في ظاهره أنه متصل ليس كذلك، وإنما هو مركب من أجزاء صغار، وهذه الأجزاء الصغار فيها نواة مركزية وفيها مدارات ونحو ذلك من الأمور التي ثبتت في الفيزياء الحديثة. فهذا القول لا دليل عليه بل الدليل على عدمه. إذن هذا القول الثاني أيضا لا يمكن قبوله، وكذلك القول الأول. لماذا لا يمكن قبوله؟ يقول أن صاحب القول الأول جمع بين إشكالات القول الثاني وإشكالات القول الرابع والخامس، لأنه قال أن هذه الأجزاء متناهية. ونسأل منه أنها ذوات حجم أو ليست لها ليست لها حجم، ويأتي نفس الكلام الذي تقدم فيه القول الرابع والخامس. فالقول الأول أيضا لا يمكن قبوله لأنه ترد عليه إشكالات القول الثاني والرابع والخامس. يبقى القول الثالث وهو ما نسب إلى ديمقراطيس. ويدفع القول الثاني وهم الوجوه التي أقيمت على كون الجسم البسيط. هذه المقدمة ما لم يشير إليها الآن يمثل عليها ويشير إليها، وهي أن مقسم هذا الكلام يعني هذه الأقوال مقسمها الجسم البسيط. هل جسم في اصطلاح الفلاسفة له أقسام؟ جسم بسيط، جسم مركب، جسم مفرد. مراد من الجسم المفرد يعني الذي لا يوجد فيه إلا فرد واحد، جزء واحد، جزء واحد، لا بالفرع ولا بالفرع، لا يوجد فيه إلا جزء واحد. مراد من الجسم المركب هو الذي يكون مركبا من أجزاء مختلفة الحقيقة، عناصر متعددة تركبت وصار عندنا ماذا؟ معدن واحد أو التراب أو النبات. فهذه هي أجزاء من مختلفة أجزاء مختلفة الحقائق، هذا جزء عنصري ذاك جزء عنصري آخر وهكذا. الجسم البسيط هو الذي يتركب ومركب أيضا ولكن يتركب من أجزاء متفقة الحقيقة. مقسم هذه الأقوال هو الجسم البسيط يعني المركب من أجزاء متفقة حقيقة. فلهذا يقول ويدفع القول الثاني ماذا؟ وهي الوجوه التي أقيمت على كون الجسم البسيط المتفقة الحقيقة. لهذا قال في الحاشية: وهو الجسم غير المؤلف من أجسام مختلفة الطبائع. وهي الوجوه التي أقيمت لإثبات أن على كون الجسم البسيط ذا اتصال واحد جوهري من غير فواصل كما هو عند الحس. الأدلة التي قاموها لإثبات ذلك كلها ضعيفة، وقد تسلم، بل الدليل على العدم، مو فقط عدم الدليل بل الدليل على العدم، وقد تسلم علماء الطبيعة أخيرا بعد تجربات علمية ممتدة أن الأجسام، يعني هذا الذي نتصوره أنه جسم واحد متصل، أن الأجسام مؤلفة من أجزاء صغار ذرية مؤلفة من أجزاء أخرى لا تخلو من نواة أو حصاتهم. هم الصحيح العبارة الموجودة عنه نواة مركزية، بل من نواة مركزية ذات جرم، يعني ذات حجم لها حجم، وليكن أصلا موضوعا لنا. وهذا هو البحث الذي قلنا مرارا أن الفلسفة تأخذ بعض الأصول الموضوعية من العلوم الأخرى ولا تتعهد بصحتها وسقمها. تقول أن العلوم الفيزيائية أثبت ذلك، نحن نأخذ ذلك كمسلمات موضوعية ونبني عليها بعض بحوث فلسفية. هذه الأفلاك التسعة، وأن الأفلاك لا تقبل الخرق والالتيام وكذا، هذه ليست بحوث فلسفية. كما أنه الآن البحث الفيزيائي أعطانا هذه المسألة كأصل موضوعي، كذلك في الطبيعيات القديمة كانت تبحث ماذا عندهم الأفلاك في الطبيعيات القديمة، وكانت تؤخذ في الفلسفة كأصول موضوعية لا يتعهد الحكيم من حيث أنه حكيم وفيلسوف، لا يتعهد بصحتها وسقمها. إن كانت صحيحة فما بني عليه يكون صحيحا، وإن كانت سقيمة فما بني عليه يكون سقيما، لا أن الفلسفة سقيمة. وكم فرق بين المقامين. بعد بطلان الطبيعيات القديمة لا تقتل الفلسفة، بل تبطل تلك المباني التي كانت تعتمد على هذه الطبيعيات القديمة كأصول موضوعة. يعني مثلا افترضوا نحن نقول العالم متغير، وكل متغير حادث، العالم حادث، وعن شكل نقول العالم متغير، من اين نأخذه؟ نأخذه من العلوم الطبيعية. العلوم الطبيعية تثبت لنا أن هناك تغيرا ما في عالم الطبيعة. حتى لو افترض أن العلوم الطبيعية يوم جاءت وقالت ماذا؟ أنه لا يوجد هناك أي تغير في عالم الطبيعة، عالم الطبيعة ثابت ليس بمتغير. هذا مو معنى بطلان الفلسفة، هذا معناه بطلان هذه الصورة في هذا الدليل الفلسفي، فهذا الدليل غير تام. عن هذا الطريق بعد نحن لا نستطيع أن نثبت ماذا؟ أن للعالم موجود، أن للعالم مثبت. وهناك طرق أخرى لإثبات أن للعالم يوجد وأن للعالم مفيد. فإذا لا يقول القائل كما هو الدائر على الألسنة أن الفلسفة كانت تبتني على جملة من الطبيعيات وببطلان الطبيعيات بطلت الفلسفة. لا، الفلسفة في تكامل دائم. نعم بعض مباني الفلسفة التي كانت تعتمد على أصول موضوعية مأخوذة من علوم أخرى لم تعهد الفلسفة بصحتها وسقمها، فعند ذلك تبطل تلك المباني. وليكن أصلا موضوعا لنا، هذا فيما يرتبط بالقول الثاني. وأما القول الأول وهو القول المنسوب إلى الشهر الثاني، ويدفع القول الأول أنه يرد عليه ما يرد على القول الثاني لأنه يشترك معه في هذه الجهة، ويرد عليه ما يرد على القول الرابع والخامس. لماذا؟ لجمعه بين القول باتصال الجسم كما في القول الثاني، لجمعه بين القول باتصال الجسم بالفعل، هذا فيما يرتبط بالقول الثاني، وبين انقسام هذا الجسم بالقوه الى اجزاء متناهيه، وهذا ما يرتبط ماذا بالقول الرابع والخامس، تحق القسمه دونها على الاطلاق، يعني لا تقبل القسمه الخارجيه والوهميه والعقليه. تبقى من هذه الاقوال ماذا؟ تبقى من هذه الاقوال الخمسه القول الثالث، وهو قول ديمقراطيس احد حكماء اليونان القدامى الشيخ السيد العلامه رحمه الله تعالى عليه، يقول هذا القول هو المرجع عندنا، ولكن مع اصلاح ما لابد ان ندخل عليه اصلاح، وبابقاء هذا الاصلاح يمكن ان نقبل هذا القول. بل احنا مو في هذا الاشكال، اشكال المشترك الورود مو الاشكال المختص. الاشكال المختص قلنا بين اكو اشكال مختص بالقول الخامس، واكو اشكالات مشتركه بين الرابع والخامس، اشكالات مشتركه. التعبير الذي يمكن ادخاله وهو انه القول الثالث لم يبين لنا انه يوجد عندنا جسم متصل او لا يوجد عندنا جسم متصل. شوفوا القول الثالث كان هذا، انه مجموعه اجزاء صغار صلبه لا تخلو من حجم، قل متصل او غير متصل، هذا القول الثالث لم يشر اليه. السيد العلامه يقول نعم نحن لا نقول ان هذا الذي يظهر للحس متصل هو في الواقع متصل، ولكن تلك الاجزاء التي يتركب منها هذا الجسم ماذا؟ في النتيجه متصل. هذا التعديل الذي يرسله عليه ويقول نفس القول الذي قاله الديمقراطيس، وهو انها اجزاء صغار صلبه لا تقبل القسمه الخارجيه ولكنها ماذا؟ تقبل القسمه الوهميه والعقليه، وليس كما يقول الحكماء ان هذا هو الظاهر للحس انه واحد في واقعه واحد، لا، تقول هذا الذي هو ظاهر عند الحس واحد هو في واقعه ماذا؟ ليس بواحد بل متعدد، ولكن تلك الاجسام الصغار الصلبه متصله او ليست متصله؟ واحد متصلة، وهذا الذي لم يشر إليه ديمقراطيس في قوله. هذا هو التعديل الذي يدخله، يعني السيد العلامة يقول أن هذا المتصل الواحد هذا ليس متصل واحد، ولكن تلك الأجزاء الصغار التي يتركب منها الجسم ماذا؟ متصل واحد. يقول فالجسم الذي هو جوهر ذو اتصال، هذا مو هذا الجسم هو الجوهر ذو اتصال، وانما تلك ماذا؟ الاجزاء الصغار الصلبه هو الجوهر ذو اتصال، وهذا الذي لم يشر اليه ديمقراطيس في قوله. فالجسم الذي هو جوهر ذو اتصال يمكن ان يفرض فيه الامتدادات الثلاث، فهذا الجوهر ثابت لا ريب فيه، وهذا الذي لم يشر اليه ديمقراطيس، لم يقل بأنه يوجد عندنا جوهر متصل لا يقبل الامتداد، يقبل الامتداد في الجهات الثلاث ثابت لا ريب فيه، ولكن الحكماء كانوا يقولون مصداقه ماذا؟ هذا الجسم الظاهر بالحس، ونحن نقول مصداقه ماذا؟ مصداقه تلك الأجزاء الأولية الصلبة، لكن مصداقه الأجزاء الأولية التي يحدث فيها الامتداد الجرمي واليها تتجزى الاجسام النوعيه، هذا جسم نوعي يتجزى ماذا؟ يتجزى الى تلك الاجزاء الاوليه التي هي الاجسام الصغار الصلبه التي هي جواهر ممتده الابعاد الثلاثه، واليها اي الى هذه الاجزاء الاوليه تتجزى الاجسام النوعيه، هذا نوع من الجسم، هذا نوع من الجسم، هذا نوع من الجسم، وهكذا دون غيرها على ما تقدمت الاشاره اليه، وهو قول ديمقراطيس، ولكن مع اصلاح ما، مع ادخال هذا التعديل عليه كما اشرنا. اذا الى هنا ثبت لنا وجود الجسم وثبت لنا أن المراد من الجسم ليست هذه هي الظاهرة من حيث وإنما تلك الأجزاء الأولية التي تكون مكونة لهذه الأجسام نوعيًا. هذا هو القسم الأول من أقسام الجواهر وهو الجسم. الآن ننتقل إلى القسم الثاني والثالث من أقسام الجواهر وهما المادة الأولى والصورة الجسمية. لأن قلنا أن الجواهر على خمسة أقسام: الجسم، المادة الأولى، الصورة الجسمية، العقل، الناس. فيما يرتبط بالجسم وحقيقة الجسم ووجود الجسم انتهينا من البحث السابق. الآن ننتقل إلى بحث آخر في الفصل الرابع في إثبات المادة الأولى والصورة الجسمية. قبل الدخول في البحث الإخوة يلتفتوا جيدا إلى هذا المطلب، وهو أن المادة التي يطلقها الفيلسوف يصطلح عليها بالمادة، ما هي فرقها عن المادة التي يصطلح عليها الفيزيائي العالم الطبيعي؟ لأنكم تعلمون بأن الماديين يقولون أن المادة أزلية، ومن هنا لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى علة وراءها. ومن هنا قالوا أن الوجود يساوي المادة. هذه المادة التي يقول عنها الملحد أنها أزلية وأنها لا تحتاج إلى علة، هل هي نفس هذه المادة التي هي محل البحث في الفلسفة الإسلامية وهي المادة الأولى، أو أن المادة التي هي محل البحث هناك غير المادة التي هي محل البحث هناك؟ وبعبارة أخرى لابد أن نحرر محل النزاع في إثبات المادة الأولى. ما هو مرادنا من المادة الأولى؟ نحن في العلوم الطبيعية بواسطة التجربة إذا استطعنا إلى وصلنا بالتقسيم إلى أصغر جزء بعد لا يقبل القسمة، فتكون هذه الأجزاء عن ماذا؟ بسيطة خارجا لا تقبل القسمة الخارجية. استلغوا هذه النواة التي وصلوا إليها، هذه الأجزاء بروتونات غير بروتونات وصلوا إليها، قالوا بعد هذه الأجزاء غير قابلة للقسمة الخارجية. وقد تكون قابلة للقسمة الوهمية والعقلية، ولكن العالم الفيزيائي والطبيعي يقول بعد هذه غير قابلة للقسمة الخارجية. التجربة وقفت إلى هنا. هذه تسمى مادة فيزيائية التي تكون منشأ لتكون هذه الأجسام النوعية. عندما ينتهي الطبيعي والفيزيائي عند ذلك ينتهي دور الفيلسوف. هنا يأتي الفيلسوف يقول أن هذه المادة التي لم تستطع التجربة أن تثبت أنها مركبة، بل قالت أنها بسيطة غير مركبة، ماذا يقول العقل عنها؟ مركبة أو بسيطة؟ هنا يأتي دور العقل ليثبت بالبرهان الفلسفي أن هذا الذي لا يقبل القسمة الخارجية بحسب التحليل العقلي والبرهان العقلي يقبل القسمة بالتحليل والبرهان العقلي إلى أمرين: أحدهما المادة الأولى الفلسفية، والثاني الصورة الجسمية. فدور الحكيم يأتي بعد انتهاء دور العالم الطبيعي. العالم الطبيعي إذا لم تعينه التجربة والآلات والأدوات العلمية للتقسيم الخارجي، عند ذلك يأتي من؟ دور العاقل، ليقول أن ما تقول عنه أنه بسيط هو ليس بسيط في الخارج، بل هو مركب في الخارج، وإن لم تكن الأداة العلمية قابلة للتجزئة الخارجية. لا تستطيع أن تقسم هذا الأمر الخارجي. عند ذلك يأتي الفيلسوف ويقول هذا الجزء الخارجي الذي تقول أنه بسيط في الخارج والتجربة لا تستطيع أن تثبت تركيبه، العقل يقول هو مركب. مركب من ماذا؟ مركب من المادة الأولى الفلسفية والصورة الجسمية. فإذا اتضح أن محل النزاع بيننا غير محل النزاع ماذا؟ بين علماء الطبيعة والفيزياء، والمادة التي نحن نصطلح عليها بالمادة الأولى غير المادة التي يصطلح عليها من؟ الفيزيائي والطبيعي. وهذا له أثر مهم سيأتي إن شاء الله في آخر الفصل أشير إليه. إذا إلى هنا اتضح لنا أن محل النزاع أين، وأن محل النزاع هي المادة بالإصطلاح الفلسفي وليست المادة بالإصطلاح الفيزيائي، ومن هنا فالبحث الفلسفي محض ولا علاقة له بالطبيعة. بعد لا يقول لنا قائل أنتم لماذا تتعبون أنفسكم في هذا البحث، أنتم ارجعوا إلى العلوم الطبيعية تقول لكم أن المادة مركبة، أن الجسم مركب أو أن الجسم بسيط. لا، هذا البحث بحث حكمي فلسفي، وقد نبه على ذلك السيد الشهير رحمة الله تعالى عليه في فلسفتنا، قال بأن أحد البحثين لا يغني عن البحث الآخر، بل البحث الفلسفي يأتي تتمة للبحث الطبيعي والفيزيائي. الفيزيائي عندما يقف عند ذلك يأتي ماذا؟ دور الحكيم ليقول أن هذا مركب أو أن هذا بسيط. هنا يقول الحكيم، يقول الفيلسوف أن البرهان العقلي يقول أن هذا الذي لم تستطع التجربة إثبات تركيبه هو في واقعه مركب، وإن لم تستطع الآلة التجريبية أن تشرحه في المستمر وتقول هذا جزء وهذا جزء. ما هو البرهان؟ هذا البرهان هو المسمى عندهم ببرهان القوة والفعل. يوجد برهان آخر وهو برهان الوصل والفاصل، وكل إلى دراسات أخرى. البرهان الذي يقيمه السيد العلامة لإثبات أن الجسم الفيزيائي، المادة الفيزيائية مركبة ماذا؟ من مادة وصورة فلسفية، البرهان يبتني على مقدمته. المقدمة الأولى، نحن عندما نجد نأتي إلى جسم من الأجسام الموجودة بأيدينا نجد أن فيه حيثيتين. حيثية هو بهذا الفعل، وهذا الذي يمتد بالأبعاد الثلاث، لعله توجد أيضا حيثيات أخرى ولكن ما أقل هذا المقدار موجود فيه، وهو له امتداد في الأبعاد الثلاثة، يعني له حجم، يعني يشغل حيزا. هذه حيثية. حيثية أخرى وهو أنه فيه قابلية أن يكون شيئا آخر. الآن افترض نأتي إلى الماء نجد أن فيه حجما، فيه امتداد في الأبعاد الثلاثة، وفيه قابلية ماذا؟ وفيه قابلية واستعداد أن يكون شيئا آخر. هذا التراب الذي أمامنا، هذا التراب قطعة من الحجر فيه امتداد في الأبعاد الثلاثة وهو فعليته ويكون منشأ للأثر. فلهذا إذا ضربت به رأس إنسان يكون ماذا؟ منشأ للأثر، يؤدي إلى أن تشتف ذلك الرأس أو تكسر ذلك الرأس، هذا أثره. ولكن فيه قابلية ماذا؟ أن يكون نباتا، أن يكون حيوانا، أن يكون بدن إنساني. إذن توجد في كل جسم حيثية فعلية وحيثية قابلية والاستعداد لشيء آخر، والموجود ما دام في عالم الطبيعة لا تنفك منه الحيثية الأولى عن الحيثية الثانية. يعني لا تجد شيئا في عالم الطبيعة إلا وفيه قابلية أن يكون شيئا آخر، لا تنسد، لا ينسد باب القابلية والاستعداد في عالم الطبيعة. نعم، إذا انتقل الإنسان، انتقل الموجود من عالم الطبيعة انسد عليه باب القابلية والاستعداد، وإذا انسد عليه باب القابلية والاستعداد بعد لا مجال للعمل. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أن منشأ انتزاع هاتين الحيثيتين، حيثية الفعلية وحيثية القوة والاستعداد، هل هما شيء واحد في الجنس ام شيئان؟ نحن عندما ننتزع القابلية وننتزع الفعلية ننتزعهما من شيء واحد او ننتزعهما من شيئين؟ في المقدمة الثانية نريد ان نقول يستحيل ان ننتزع هاتين الحيثيتين من شيء واحد. لماذا؟ لان حيثية الفعلية هي حيثية الوجدان ومنشئية الاثر، وحيثية القابلية هي ماذا؟ حيثية الفقدان وأنها تريد أن تكون شيئا آخر. ومن الواضح أن حيثية الوجدان وحيثية الفقدان لا يمكن أن تنتزع هذا من شيء واحد حقيقة. إذن كل جسم فيه ماذا؟ حيثيتان، بإحدى الحيثيتين يكون منشئا لانتزاع الفعلية، وبإحدى والحيثية الأخرى يكون منشأ لانتزاع القابلية والاستعداد. ما يكون منشأ لانتزاع الفعلية الابتلاء في الأبعاد الثلاثة هو الصورة الجسمية، وما يكون منشأ لانتزاع القوة والاستعداد هو ماذا؟ هو المادة الأولى. واضح هذا الموضوع؟ فإذا إلى هنا ثبت لنا أنه توجد عندنا في الأجسام، عندما نقول بعد أجسام الإخوة يلتفتوا جيدا، مرادنا هذا الجسم، هذا مو جسم واحد، هذه أجسام متعددة بحسب التحليل الفيزيائي والعلمي، هذه أجزاء كثيرة. الجسم ماذا؟ ذلك الجزء الذي يقول العالم الطبيعي بعد غير قابل للقسمة الخارجية، تلك الأجزاء الأولية التي عبر عنها السيد العلامة، التي تكون ماذا؟ منشأ لتكون الأجسام النوعية. أن الجسم أي جسم مركب من صورة جسمية، وهذا التركيب تركيب عقلي، الحكيم يثبته بالدليل العقلي، مو تركيب طبيعي خارجي حتى يستطيع الطبيعي والفيزيائي ان يشرحه في المختبر يقول بإزاء هذا الجزء هذا الشيء وبإزاء هذا الجزء هذا الشيء. كل جسم، كل مادة فيزيائية مركبة من مادة فلسفية وهي المادة الأولى، وحيثية هذا الجوهر، لأنه من الجواهر، وحيثية هذا الجوهر أنه فقط قوة الأشياء، يعني فيه استعداد أن يقبل، ليس فيه أي شيء آخر. استعداد أن يقبل، هو يملك من نفسه شيء؟ نقول لا، لا يملك من نفسه شيء. ومن هنا لكي يتحصل في الخارج يحتاج إلى ماذا؟ إلى الصورة الجسمية. لهذا إذا تتذكر اليوم ماذا قلنا؟ قلنا أن الصورة الجسمية تحصل المادة الأولى، لأن المادة الأولى من حيث ذاتها لا فعلية لها. طب لا فعلية لها يعني ليس لها أي فعلية؟ نقول لا، لها فعلية واحدة وهي أنها قوة الأشياء. فعليتها أنها قوة الأشياء، بعد استعدادها وقبولها ليس بالقوة بل هو بالفعل. فعليتها أنها قوة الأشياء، فعليتها أنها قبول. طب إذا أرادت أن توجد في الخارج وتتحصل في الخارج تحتاج إلى ماذا؟ إلى من يحصلها، والمحصل لها من حيث الامتدادات الثلاث من؟ الصورة الجسمية. هنا بنحو الحاشية فقط، مو محل الكلام، بنحو الحاشية فقط، أنه نسأل الملحد المادي الذي يقول أن المادة تساوي الوجود، نقول أنت تقول أن المادة تساوي الوجود، يا مادة، المادة الفلسفية أو المادة الفيزيائية؟ يقول أزلية المادة. لو سألته هذه المادة حادثة أو غير حادثة؟ لا يقبل أنها حادثة، لأن لو كانت حادثة تحتاج إلى ماذا؟ إلى علم، إلى محدث. لو سألته أن هذه المادة الأزلية التي لا تحتاج إلى علة، هل هي المادة الفيزيائية أو المادة الفلسفية؟ إن قال أن المادة الفيزيائية هي الأزلية، فقد ثبت لنا بالبرهان العقلي أنها مركبة أو غير مركبة. مركبة، وكل مركب محتاج إلى الأجزاء، والمحتاج لا يمكن أن يكون أزليا. لما سيأتي في محله أن الاحتياج ينافي الأزلية. نعم الأزلية تساوق ماذا؟ الغنى للاحتياج. فإذا وجدنا احتياج في موردين بعد لا يمكن أن يكون الشيء أزليا. وإن قلتم لا المادية يكون هكذا، المادة الفلسفية هي الأزلية، حتى بغض النظر عن الإشكالات الأخرى الذي ليس من ذاته إلا القبول كيف يمكن أن يكون مخطئا بشيء، حتى بغض النظر عن تلك الإشكالات نقول تلك المادة الفلسفية التجربة أثبتتها أم العقل؟ ويقبل أن التجربة لا تستطيع أن تثبت ذلك وإنما العقل يثبت ذلك. فإن قبل أن العقل أثبت شيئا، العقل كما أثبت المادة الأولى يثبت واجب الوجود سبحانه وتعالى. نحن قبل هذا المنهج، إذا قبل هذا المنهج التعقلي كما يثبت لنا المادة الأولى يثبت لنا ماذا؟ يثبت لنا واجب الوجود سبحانه وتعالى. فإذا الملحد الذي يقول أن المادة أزلية وأن المادة تساوي الوجود، إما أن يقول المادة الفيزيائية أزلية وهي مركبة منها من الأجزاء الأولية كما بينا والاحتياج ينافي الأزلية، وإما أن يقول المادة الفلسفية هي الأزلية. فإذا يقبل بالمنهج التعقلي، والمنهج التعقلي كما يثبت المادة الأولى يثبت واجب الوجود سبحانه وتعالى. في إثبات المادة الأولى والصورة الجسمية، أن الجسم من حيث هو جسم، قائل أن يقول سيدنا عرفوا ما معنى مرادكم من حيث هو جسم، هذه جملة معترضة، هذه الفارزة تبدأ من هنا. قال هذا تعريف للجسم، ونعني بالجسم ما يحدث فيه الامتداد الجرمي أولا وبالذات. أن الجسم من حيث هو جسم بهذا المعنى أمر بالفعل. الآن بالفعل فيه امتداد، فيه امتداد في الأبعاد الثلاثة والجهات الثلاثة، هذه جهة الجسم. الجهة الثانية في الجسم، الحيثية الثانية في الجسم، ومن حيث ما يمكن أن يلحق بالجسم شيء من الصور النوعية. إن شاء الله سيتبين بعد ذلك ما هو المراد من الصور النوعية. الصور النوعية هي التي تنوع هذا الجسم المطمئن، تقول هذا جسم نوع من الجسم، وهذا نوع من الجسم، وهذا نوع من الجسم. هذه تسمى صور نوعية تنوع الجسمية المطلقة. من الصور النوعية ولواحقها، لواحقها من الأعراض. الصور النوعية جواهر، وهذه الصور الجوهرية ماذا؟ لها أعراض. يقول الجسم من حيث هو جسم أمر بالفعل، ومن حيث ما يمكن أن يلحق به هو ماذا؟ أمر بالقوة. هذه المقدمة الأولى. إذا يوجد في الجسم جهتان، حيثيتان، حيثية أنه بالفعل وحيثية أنه بالقوة. فبقائل أن يقول من قال لكم أن هاتين الحيثيتين تنتزعان من أمرين؟ لعلهما تنتزعان ماذا؟ من أمر واحد. قال وحيثية الفعل غير حيثية القوة. هذه المقدمة الثانية. دليلك هذا سيدنا، قال لأن الفعل متقوم بالوجدان، واجدية الشيء، والقوة متقومة بالفقدان. ومن الواضح أن الوجدان والفقدان فلا يمكن أن ينتزع من شيء واحد بما هو شيء واحد. إذن فالنتيجة ما هي؟ ففيه أي في الجسم جوهر وراء فعليته، ما هو؟ هو قوة الصور الجسمانية، مو فقط قوة الصور الجسمانية بل قوة مطلق الصور التي ستأتي بعد ذلك من العنصرية والمعدنية والنباتية والحيوانية والإنسانية. فإن الجسم قابل لأن يقبل جميع هذه الصور، أن يستقبل جميع هذه الصور. ففي الجسم جوهر هو قوة الصور الجسمانية، بحيث تعريف لتلك القوة الجوهرية التي هي الاستعداد المحض، بحيث أنه ليس له من الفعلية إلا أنه إلا فعلية أنه قوة محض. إذن هو قوة بالفعل لو بالقوة، هو استعداد بالفعل لو استعداد بالقوة، استعداد بالفعل حقيقة الاستعداد حقيقة القبول، هو بالفعل الآن قبول استعداد لأنه بالقوة وهذا فعلية. قال أنه ليس له من الفعلية إلا فعلية أنه قوة محضة، وهذا نحو وجودها، وجودها تلف وجود قوة الأشياء. فلهذا قالوا أن للوجود حاشيتين، حاشية هي واجب الوجود وهو فعلية محضة، وحاشية هي ماذا؟ هي المادة الأولى وهي قوة محضة. وما بينهما ماذا؟ وما بينهما لا فعلية محضة ولا قوة محضة، بل فيها فعلية وفيها قوة. إذن للوجود حاشيتين، حاشية هو محض الفعلية وهو الله سبحانه وتعالى، وحاشية أخرى وهو محض القوة والاستعداد، وقوته بالفعل لا بالقوة. وهذا نحو وجودها، هذه الحيثية الأولى. والحيثية الثانية والجسمية. قال إذن ففيه أي في الجسم جوهر هو قوة الصور الجسمانية، وماذا؟ والجسمية التي بالجسمية الفعلية، والجسمية التي بها أي بهذه الجسمية هي الفعلية. وهذه الجسمية ما هي؟ صورة مقومة لها، لمن؟ لذلك الجوهر. ولكن حيث عرف الجوهر بأنه قوة فالضمير أرجعه إلى القوة. قال صورة مقومة لها أي لتلك القوة، قوة الصور الجسمانية. إذن فتبين أن الجسم، يا جسم الذي يطلق عليه الفيزيائي بأنه المادة والذي وصل إليه بالتقسيم، فتبين أن الجسم مؤلف من مادة وهي المادة الأولى، وصورة جسمية، والمجموع المركب. يا تركيب، هذا تركيب انضمامي لو تركيب اتحادي بعد، بعد الصراحة أنه تركيب اتحادي، لأنه المادة الأولى فليس لها من نفسها شيء، وإنما هي لا شيء لا تحصل، هي تحتاج من يحصلها. والتركيب الاتحادي يكون بين المتحصل واللا متحصل، أما بين المتحصلين فلا يعقل هناك تركيب اتحادي، بل هو تركيب انضمامي. هذا الذي قلنا عنه فيما سبق، أنه من الجزئين يوجد ماذا؟ شيء ثالث وراء الجزئين. فالمادة بما هي مادة لها فعلية، ولا الصورة الجسمية بما هي صورة جسمية لها قابلية، ولكن المجموع منهما يوجد لنا موجود هو ممتد في الأبعاد الثلاثة وفيه قابلية أن يكون شيئا آخر. أنت لو وضعت يدك على الجزء الأول ليس كذلك، ولو وضعت يدك على الجزء الثاني ليس كذلك، ولكن المجموع المركب وجود واحد، هم فيه فعلية الامتداد وهم فيه ماذا؟ قابلية أن يكون شيء آخر، مع أنه وجود واحد خارجي. قال مؤلف من مادة وصورة جسمية والمجموع المركب بالتركيب الاتحادي منهما لا منها، والمجموع المركب منهما يعني من المادة الأولى والصورة الجسمية هو الجسم. مثل لم يتتم، لا يوجد فيها بحث جديد، هذه التتم أشرنا إليها في الأبحاث السابقة، وهي أننا قلنا أن المادة تارة تطلق ويراد منها المادة الأولى وهي التي أثبت لها في الفصل الرابع، وأخرى تطلق ويراد منها ما يعم المادة الأولى والمادة الثانية. المادة الثانية ما هي؟ ما هي؟ المادة الأولى هي ماذا؟ هي قوة قبول الأشياء، فهي التي تقبل الصورة الجسمية. الآن تريد أن تأتي صورة عنصرية كصورة الأكسجين أو النيتروجين أو الهيدروجين، هذه تحتاج إلى قبول أو لا تحتاج إلى قبول؟ تحتاج إلى استعداد أو لا تحتاج إلى استعداد؟ ما هو القبول لها؟ القبول لها مجموع المادة الأولى والصورة الجسمية، هذه تعبر ما أعبر عنها بالاصطلاح مادة ثانية للصورة العنصرية. هذه المادة الثانية مو في قبال الأول، في قبال ما ليس بأول. يعني الصورة الجسمية والمادة الأولى تعبر عنها مادة ثانية، الصورة العنصرية مع المادة الثانية كلها يعبر عنها ماذا؟ مادة ثانية. لأي شيء؟ للصورة المعدنية. جميعا تعبر عنها مادة ثانية. لأي شيء؟ للصورة النباتية. وجميعا يعبر عنها ماذا؟ للصورة مادة ثانية، للصورة الحيوانية وللصورة الإنسانية. والإخوة يتذكرون نحن قلنا في المادة يوجد اصطلاح آخر وهي المادة بالمعنى العام التي كانت لها مصادق ثلاثة وتقدم بحثه في بحث الإمكان. هنا قلنا أن المادة قد تطلق ويراد منها المادة بالمعنى العام، فتبين أن المادة مادة أي تطلق ويراد منها المادة الأولى، مادة تطلق ويراد منها المادة الأولى والمادة الثانية، مادة ويراد منها المادة بالمعنى العام. وأحد أسباب الخلق في البحث الفلسفي هو أن الفيلسوف عندما يأتي ويحدد مادة بعد لا يقول مادة بالمعنى الأول، مادة بالمعنى الثاني، مادة بالمعنى الثالث. بعد الشخص المطالع أو المدرس أو الذي يريد أن يفهم العبارة لا بد من خلال القرآن يفهم أن مراده المادة الأولى أو المادة الثانية أو الأعم الأولى والثانية أو الأعم بالمعنى الأعم الذي تقدم بحثه فيما سبق. فكلمة فهذه هي المادة الشائعة في الموجودات الجسمانية. عندما نقول أن الموجودات الجسمانية لها مادة يعني هذه المادة الأولى التي أثبتناها في الفصل الرابع جميعا، وتسمى المادة الأولى، وقد تسمى الهيولة الأولى، وقد تسمى أسطقس أيضا في الاصطلاح اليوناني، أيضا تسمى أسطقس. لهذا المحقق الدامار رحمة الله تعالى في كتابه القبتات يعبر عن الواجب سبحانه وتعالى أسطقس فوق الأسطقسات. ثم هي مع الصورة الجسمية، ثم يعني المادة الأولى مع الصورة الجسمية مادة قابلة للصور النوعية اللاحقة، وتسمى المادة الثانية. الحمد لله رب العالمين.